لا يرتضيه الإسلام، بل يحذر منه أشد التحذير، ويبين للناس أن النجاح مأمول، وأن مع العسر يسرا، وأن المسلمين إذا عملوا بتقوى الله وبالأسباب التي أرشدهم الله إليها، واقتدوا بنبيهم فيها، وصبروا فلا بد أن يفلحوا وينجحوا. فليتق الله هؤلاء المتشائمون، وليعلموا أن المسلمين أقرب الأمم إلى النجاح الحقيقي والرقي الصحيح، لأن دينهم كله عروج وصعود في عقائده وآدابه وأخلاقه ومقاصده وأسبابه وجمعه بين مصالح الدنيا والآخرة ومنافع الروح والجسد. ويقابل هؤلاء طائفة يؤملون الآمال بلا قوة ولا أعمال، ويقولون ولا يفعلون، فتراهم يتحدثون بمجد الإسلام ورفعته، وأن الرجاء والطمع في ذلك غير بعيد، ولكنها أقوال بلا أفعال، ولا يصحبها سعي لا قوي ولا ضعيف، ولا يقدمون لدينهم منفعة بدنية ولا مالية، ولا يساعدون على مصلحة عامة كلية، وهذا كله غرور واغترار، ويترتب عليه أنواع من الشرور والمضار. وأما رجال الدين الذين هم غرة المسلمين، وهم رجال الدنيا والدين، فهم الذين أبدوا جدهم واجتهادهم، وقرنوا بين الأقوال والأفعال، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأقوالهم ودعاياتهم، وإنهاض إخوانهم، وتبرؤوا من مذهب المتشائمين، ومن أهل الأقوال الخالية من الأعمال، قد نهضوا بأمتهم، وقصدوا في سعيهم الغايات الحميدة، وسلكوا طريق المجد، فهؤلاء هم الرجال الذين يناط بهم الأمل، وتدرك المطالب العالية بمساعيهم المشكورة وأعمالهم المبرورة. الاعتناء بالتربية والتعليم من أصول الجهاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وذلك بالتعليم والتأديب والتربية. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وذلك أن من أعظم أصول الإصلاح والجهاد التربية الدينية، والاهتمام التام والاعتناء الكامل بشباب الأمة، فإنهم محل رجائها وموضع أملها ومادة قوتها وعزها، وبإصلاح تربيتهم تصلح الأحوال ويكون المستقبل خيرا مما قبله، فعليهم أن يربوهم تربية عالية، ويبثوا فيهم روح الدين وأخلاقه الجميلة والحزم والعزم، وجميع مبادئ الرجولة والفتوة والمروءة، وأن يدربوهم على الصبر وتحمل المشاق، الذي يفضي إلى النجاح والمثابرة في كل عمل نافع، ويحذروهم من الجبن والكسل، والسير وراء الطمع والمادة، والانطلاق في المجون والهزل والدعة، فإن ذلك مدعاة للتأخر الخطير، وشباب الحاضر هم رجال المستقبل، وبهم تعقد الآمال وتدرك الأمور المهمة، فعليهم أن يجتهدوا ليكونوا في خصال الخير والفضائل المثل الأعلى، وبأوصاف الحزم والمروءة والكمال القدوة المثلى. ومن أعظم أركان التربية العامة النافعة إصلاح التعليم، والاعتناء بالمدارس العلمية، وأن يختار لها الأكفاء من المعلمين والأساتذة الصالحين، الذين يتعلم التلاميذ من أخلاقهم الفاضلة قبل ما يتلقون من معلوماتهم العالية، ويختار لها من فنون العلم الأهم فالأهم، من العلوم النافعة الدينية والدنيوية المؤيدة للدين، وأن تكون العلوم الدينية هي الأصل والأساس الأقوم،